إن حبل الله يا هذا متين محكم. رمضان شهر فضله الله على سائر الشهور، وأنعم به على الأمة مدى الدهور. كل سنة يعود علينا بفضله وإحسانه، ويمن علينا بعميم غفرانه، يهل علينا بالأمن والإيمان وتهذيب الأرواح والأبدان وزيادة البذل والإحسان. أبواب السماء فيه مفتوحات، وأبواب الرحمة والجنان مشرعات، وأبواب النار موصدات، والشياطين بالسلاسل مكبلات. فلله در القائمين في الظلمات، المنقطعين لرب الأرض والسماوات، رموا زينة الدنيا الفاخرة وتركوا شهواتها العابرة لنيل مرضات الرحمن الرحيم والفوز بجنات النعيم المقيم. أحبتنا المستمعين، كونوا معنا في برنامج موارد الظمآن إلى فضائل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل من نتحدث دائما وننطلق من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي جعله الله تعالى روحا، وجعله الله تعالى نورا، وجعله الله تعالى بيانا وهدى وضياء وشفاء، وله أسماء وصاف كثيرة ذكرها الله سبحانه وبحمده. من التوجيهات التي نأخذها من قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، ونحن ما زلنا في الحديث حول رمضان، من أعظم ما يربي الله سبحانه وتعالى على هذا الوصف العظيم التقوى عبادة، وهي الغاية العظيمة من وجود التقوى، وهي التربية الذاتية. التربية الذاتية، هذا رمضان يربي الإنسان تربية ذاتية، وكل إنسان ربما يستطيع أن تظهر له وعليه قرائن في بعض الاتجاهات حينما تفسد نيته إلا الصيام. فهذا الصيام أمر فقط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان المسلم في شدة المراقبة لله سبحانه وتعالى في هذا الصيام الذي لا يستطيع أحد من الناس أن يكتشفه إلا حينما الإنسان يعلن سريرته أو يكون فيه قرينة أخرى قوية. فالتربية الذاتية التي يربيها هذا الشهر العظيم في هذا الإنسان تعلمه بأنه لا يجوز له أن يراقب إلا الله، وأن لا ينتظر جزاء إلا من الله، ولا يخشى عقوبة إلا من الله جل جلاله وتقدست أسماءه. والرقابة الذاتية هو أمر يعنى فيه الكتاب العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحد الصحابة سفرا وقال أوصني يا رسول الله، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كم غابت هذه المفاهيم عن هذا الزمن، عن أكثر الناس. واسأل نفسك كم سافرت من مرة، كم من الناس قال لك اتق الله؟ بل الآن أصبحت هذه الكلمة عند كثير من الناس تثير الحساسية وتثير شيئا من التساؤلات، وكأننا أصبحنا ذاك المجتمع الذي هو يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يغمزه، فقد وصل من التقوى الأمر الذي كل الناس تراه. هذا لا شك من جهل الإنسان بنفسه وسوء تصوره ومعرفته، بل يجب على المسلم دائما أن يرحب بهذه الكلمة ويجعلها نبراسا له، وتكون كلمة مشاعة بين أوساط المجتمع. فما أجمل المجتمع حينما تغيب كثيرا من الألفاظ السيئة لتحل مكانها الألفاظ الشرعية التي هي الواجب على المسلم أن تكون له شعارا في كل حياته. فما أجمل أن يقول الأب لابنه اتق الله، ويقول الابن لأبيه وأمه، والأخ يقول لأخته، والصاحب يقول لصاحبه. هكذا الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام اتق الله؟ نعم، يقال له اتق الله، لأن كل من اتق الله وذاق لذة التقوى أراد أن يتزود منها، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن هذه التقوى التي لها معنى يجد الإنسان لذاته وحلاوته في قلبه، ولا كيف الإنسان يكون متقي وهو لا يرى أثر هذه التقوى على في قلبه وعلى جوارحه؟ فلذلك الله تعالى جعل تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنحن نحتاج بأن نتذكر هذه الكلمة حينما كانت دائما يعني موجودة في مستوانا العلني، نتذكرها في عالم الغيب. إذا أقدم الإنسان على ما تسول به نفسه وتوسوس به نفسه، تذكر كلمة التقوى، وأن هذه كلمة تفيد شدة المراقبة لله جل جلاله. وليس معنى ذلك أن يكون الإنسان معصوم، لا، الإنسان بشر يصيب شيء من الضعف وتغلبه شهوته، لكن التقوى هذه لا تتركه مع المعصية ولا تسلمه فريسة لهذه المعصية فيستمر معها. بل الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما فيه من الناس إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذا الشهر الكريم يعلمنا الرقابة الذاتية، وبأن الله معنا في علمه وقدرته وإحاطته في كل مكان. نربي أبناءنا على ذلك، نربي وشي أنفسنا ثم نربي أبناءنا. الله يرانا في السيارة، يرانا في الفناء، يرانا في أماكن منامنا، يرانا في خلواتنا، يرانا ونحن جلوسا ما توسوس به أنفسنا. وهكذا يصبح الإنسان يكثر من الاستغفار، ويكثر من ذكره جل جلاله، ويكثر من الأمور التي تقربه من خشيته جل جلاله وتقدست أسماءه. فلذلك يصبح المؤمن في شهر رمضان كل يوم يظهر عليه هذه المعالم، فيصبح غده خيرا من يومه، ويومه خير من أمسه، وتصبح دائما نفسه منه في كبد حتى يأتي اليوم الذي يقر الله تعالى عينه بقوله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة. فيطمئن المسلم للإيمان ويسكن للإيمان، ويصبح المسلم كالسمكة مع البحر، لا يستطيع أن يفارق ذكر الله، لا يفارق القرآن، ويصبح بعد ذلك القيام عنده بعد رمضان مألوف، والصيام مألوف، والقرآن مألوف، والصدقة مألوفة، والدعاء مألوف. ثم بعد ذلك ما هو أعظم من ذلك هو الارتباط بالمسلمين في كل مكان، فيصبح المؤمن في بيته مع إخوانه في كل مكان، مع إخوانه الفقراء وإخوانه المساكين وإخوانه المرضى وإخوانه أصحاب اللأوات وغيرها. أما إخوانه المجاهدون فهؤلاء لهم شأن آخر، لهم شأن عظيم معه، فهم الذين يقلقون حياته وهو يراهم في كل مكان، يتمنى يوما من الأيام أن يصف معهم، فتجده في زكاته لهم نصيبه الأكبر، وفي صدقاته له نصيبه الأكبر، وفي دعواته له نصيبهم الأكبر، وهو الذي دائما يجيش عواطفه وكذلك أبناءه، ويحفزهم ويخبرهم أن خيرة الله من خلق هؤلاء الذين ملأوا اليوم الحمد لله الثغور وتكاثروا في الثغور والجبهات في كل مكان. كيف لا ونحن اليوم تحدث إليكم من أحد جبهات المسلمين، ونحن نسمع دوي الرصاص بأسماعنا وهو قريب منا ولله الحمد والمنة، وقد رأينا نعم الله تعالى وكرماته على المجاهدين وهي تتجدد، وأن يتفاعل المسلمون ليس تفاعلا عاطفيا بل تفاعلا عاطفيا وتفاعلا واقعيا وتفاعلا مع جميع احتياجات المجاهدين، لأنهم هم الخط الأول الذي يدافعون ويدفع الله تعالى بهم صولة المعتدين. والمسلم مع المجاهدين له اتجاهات كثيرة. أولا إن استطاع وهو يستطيع بلا شك حينما يرى بنور الله أن يشارك إخوانه بدنيا معهم، وأن يسارع بتبني توجيه قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ويحدث يوميا نفسه بالنفير إلى هذه الجبهات، وكيف يرى الناس تتسابق وهو جالسا في بيته وبين أهله، وربما كانت أعذاره أعذار عند الله ليست مقبولة، كما قال الله تعالى عن الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، أخبر أن اللسان غير القلب. كذلك يكون له الحظ الأوفر بدعم المجاهدين، فالمجاهدين اليوم ينتظرون دعم إخوانهم في كل مكان، وهم بأحوج ما يكون إلى الدعم دعمهم، فهم يحتاجون السلاح ويحتاجون كذلك الأدوات الطبية ويحتاجون الوسائل الإعلامية والوسائل التعليمية والوسائل التأمينية لكثير من الأمور، وكذلك كثير من المسلمين اليوم يحتاجون إلى إغاثات في كل مكان على أيدي المجاهدين خاصة وعموم المسلمين عامة. فحي على شهر الجود والبذل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر نصر وتقدم للمسلمين في كل مكان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.